طيب ما احنا هنقف بقى على كده على باب التهليل ونشوف الاسئله ان شاء الله، لان الساعه دلوقتي 7:30 دوك لو تسمع. الان ايها الاخوه نعرض على شيخنا الجليل اسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم فورا. يقول صاحب هذه الرساله عند شرح فضيلتكم لسورة البقرة حينما طلب سيدنا موسى عليه السلام من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة واستمر جدلهم إلى أن قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، وقلتم فضيلتكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون لظلوا يسألون إلى أن تقوم الساعة وما هداهم الله. وفي سورة الكهف قال سيدنا موسى للعبد الصالح ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ومع ذلك لم يصبر. وقد تحيرت كثيرا إذ كيف يقدم المشيئة ومع ذلك لم يلهمه الله الصبر. طبعا ما فيش حيرة ولا حاجة، لا يشترط في تقديم المشيئة أن يتحقق ما تريد. يعني لو جه واحد دلوقتي وقف على عمارة من 20 دور، وقف على السطوح وقال أنا أنط من السطوح وأنزل سليم إن شاء الله، ينزل سليم؟ ينزل سليم برضو؟ إزاي؟ جه واحد اتجوز وقال إن شاء الله أول عيل هيجي ولد وإن شاء الله التاني هيجي توأم، هيعمل كده؟ معنى إن شاء الله أنك تقدم المشيئة وتترك لله تبارك وتعالى، أو يعني بمعنى بتفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى وهو يفعل ما يشاء. بس أدي معنى المشيئة. كن بقى بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله، هنا في اللحظة دي بان منهم الاستعداد لتلبية الطلب والهداية إليه. بس مش عشان قالوا كلمة إن شاء الله، مش عشان الكلمة، إنما عشان اتضح منها استعدادهم بقى وتفويضهم الأمر إلى الله. الأول ما قالوش إن شاء الله بيجادلوا، قول لنا إيه، إحنا متلخبطين، إحنا كذا، إحنا كذا. فلما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون اتضح هنا إنهم بعد المجادلة دي وفقوا للاستعداد لأن يهديهم الله. بس نعم. صاحب هذه الرسالة يقول إنه من رواد المسجد منذ 15 سنة. يقول تعلمت من سيادتكم الكثير والكثير، ولكن لي سؤال. قلتم فضيلتكم من قبل إن من ترتدي النقاب لا تثاب ولا تعاقب، وبعد ذلك قلتم إنها تثاب إذا كانت جميلة يقع على الأرض من رآها، وفي اللقاء الأخير في التلفزيون قلتم إنه مستحب أي نطلب الحب فيه، وإذا كانت المرأة دميمة الوجه فلا يستحب أن تنتقب، فما رأي فضيلتكم؟ من قال؟ إحنا بنقول النقاب مباح، له فرض وله سنة، ولا هو مستحب ولا هو مكروه. كلمة مباح دي لوحدها حكم، هو ده الحكم. يعني الشيء إما أنه حرام، إما أنه مكروه، إما أنه مباح، إما أنه مندوب، إما أنه مستحب. أدي 5 أحكام. فما فيش حكم يقع على حاجة حكمين، ما تقولش ده فرض ومستحب، لا هو فرض خلاص. ما تقولش مستحب ومندوب، يا مستحب يا مندوب، يا مباح. الملوخية اللي يأكلها يثاب واللي ما ياكلهاش يعاقب، حد يقدر يقول كده؟ ما حدش يقدر يقول كده. نقول الملوخيه مباح، معنى مباح، من اكل هنيئا ومن لم ياكل فلا باس. بس ادي معنى ان النقاب مباح. لما بنقول بقى فيما اذا كانت المراه بارعه الحسن والجمال بحيث لو راها رجل تقي صالح خرج عن وعيه او اغمى عليه او زل وانحرف، فلبست النقاب من أجل ذلك، حماية الغير ومنع فتنتها عن الغير، هنا بقى تثاب. ليه؟ لأن أن تكف أذاك عن الناس لك صدق. بس فين بقى الست دي اللي هي يعني بالشكل ده؟ إن وجدت فيبقى من باب أن تكف أذاك عن الناس لك صدق، بس لا أكثر ولا أقل. أما مسألة الندوة بتاعت بورسعيد ده فكان جدل بلا مبرر وبلا مناسبة. واحد بيقولني اللي أنا ما قلتوش، بيقولني اللي أنا ما قلتوش، بس لا أكثر. أنت قلت يا ابني أنا ما قلتش، ومش فاهم إما سرحان وإما محضر كلمة أقولها، وأصلها ما كانتش متحضرة. الندوة دي ما كانتش متحضرة، كانت مباحة كده ومطلقة، وقولوا اللي في نفسكم وقولوا اللي أنتوا عاوزينه، وإحنا نقول اللي إحنا عاوزينه ونرد، وما إحناش عايمين إلا لما نشوف آخرتها معاكم. فكل واحد بقى عاوز يتكلم وعاوز يتصور وعاوز يقف يبقى بيجادل فلان، واقف قدام فلان بياخده يعني بيقرأه بالحجة، فبيتكلم كلام ويقول كلام وكلام بشكل بس. فالنقاب يا جماعة، النقاب عادة وليست عبادة، النقاب عادة وليست عبادة، بس عادة جاهلية، عادة جاهلية. عشان لما كده بقول له بدعة قال لي بدعة يعني أمهات المؤمنين مبتدعات، بيهبل. بدعة في عصرنا الحديث، في عصرنا الحديث لم يكن موجودا، لكن هو بدعة في عصرنا الحديث. هو أصلا إيه؟ عادة قديمة، عادة من أيام الجاهلية موجودة. فمن بقي على عادته لم يمنع إلا في حالة واحدة، الإحرام بالحج، لا تنتقب ولا تلبس القفاز. في غير الحج بس زي ما انت عاوز بس. فمن بقي على عادته، يعني من بقيت على عادتها لم تمنع بس، ولم تؤمر من لم تعتده أن ترتدي. ببساطة الموضوع مش عاوز إشكالات ومش عاوز أخد وعطى، الكلام واضح أوضح من الشمس. بس في ناس بيبقى في دماغها حاجة عاوزة تخضع بقى الآيات والأحاديث يعني أنت لازم تخضع للحق ولا تخضع الحق إليك، مش واخد بالك؟ بس نعم. أيضا صاحب هذه الرسالة يقول: قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضية في البرنامج التلفزيوني إن لبس الطرحة لا يعتبر حجابا، فماذا نسميه؟ وهل لبس النقاب سنة؟ وهل هو من الضروري؟ يا جماعة أنا قلت برضو بيقولوا لي الحجاب، قلت لهم يا أخوانا فهموا اللغة العربية، الحجاب من حجاب يحجب، والحجاب اللي ربنا جاب سيرته في القرآن قال بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، بين الجنة والنار حجاب. اللي بين الجنة والنار ده يبقى ايه؟ لازم يكون ايه؟ مش خرسانة مسلحة بقى، ده لازم حاجة ما تنفتش منه قنبلة ذرية، مش كده برضو ولا ايه؟ وإلا اللهب يوصل لأهل الجنة. ادي الحجاب. الحجاب فسألوهن من وراء حجاب، قلنا 100 مرة الحجاب حيط. فكلمة بقى لبس المحجبات وزي المحجبات ومحل مش عارف ايه للمحجبات وفلانة تحجبت وفلانة محتجبة والممثلة الفلانية الفنانة الفنية اعتزلت واحتجبت وجايبين ومقطعين سيرتي انا في كل حتة، انا بقى السبب وانا بتاع الصحفيين جايين يجروا ورايا في كل حتة، فلانة احتجبت وقيل انها تابت على ايديكم. يا عالم انا بتكلم، الناس بتسمع كلام، بتسمع شرايط، بتشوف في التلفزيون، بتقرا في كتب. الهادي هو الله بس، الهادي. وحدش بيتوب على دين حد، اللي بيتوب ربنا بيتوب عليه، يأذن له في التوبة فيتوب بس. فأنا بشرح الكلمة، ما نقولش محجبة وما نقولش زي محجبات، نقول ملتزمة بس، ملتزمة بتعليم الإسلام. لأن كلمة محجبة معناها إيه؟ معناها أنه لا يراها مخلوق ورحيطة بس، ده اللي أنا قلته. إنما للأسف الناس بتخترع أسامي كتير وتمسك في الأسامي وفي اليفط وفي الشعارات وكلام الفارغ. محتجبة، مختمرة، مبيشة. ما في كلمة مبيشة طب سمعتها دي كده؟ مبيشة، مبيشة يعني إيه؟ يقول لك لابسة بيشة، حاجات. هنبتدي بقى نخش إزاي بقى الشاذلية والخلوتية والنقشبندية والكلام ده كله والجمعية الشرعية، وهنبتدي بقى نسمي النسوان أخرى، نقسمهم بقى: محتجبة، محجبة، مختمرة، منقبة، مبرقعة، مبيشة. كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. هي جوه ايه؟ هي نظيفة ولا مش نظيفة؟ هي مغتابة للناس ولا مش مغتاب؟ بتصلي وتعرف ربنا وبتحافظ على عرضها وعلى مال جوزها ولا لا؟ أخلاقها إيه؟ أما بعد كده نقول عليها إيه؟ إذا كانت لابسة بقى لبس يستر العورة نقول عليها إيه؟ ملتزمة. بس بس لا أكثر وأقل. وإلا هتدخله في الدين ما ليس منه. أهي دي البدعة بقى، أهي دي شر الأمور محدثاتها، إن احنا هندخل في الإسلام أسماء ما قالهاش رسول الله. هل رسول الله قال المنقبة والمبرقعة والمبيشة والمختمرة؟ قال الكلام ده رسول الله؟ طب بتجيبوه منين؟ بتجيبوه منين؟ دول نساء الأمة. فاللي ستر عورتها بنقول عليها ايه؟ ملتزمة بتعاليم الإسلام. بس اللي مش لابسة بنقول عليها ايه؟ سافرة. بس من السفور وهو الظهور، ها؟ زي أسفر الصبح طلع. فنقول على الست اللي مش لابسة نقول عليها ايه؟ سافرة. ونقول على اللابسة ايه؟ ملتزم. سواء بقى لابسة برقع، لابسة ملالف، ما كان زمان بتلبس ملالف، كنا نقول عليها ايه؟ نقول ايه؟ مليئة، ولا نقول عليها ايه؟ نسميها ايه اللي كانت تلبس الملالف دي؟ واللي كانوا بيلبسوا الحبر هنقول عليه محتورة، واللي كانت بتلبس اليشمك نقول عليه ميشمكة. هنألف بقى، هنألف ماذا هو تأليف؟ ماذا هو تأليف؟ لا أكثر ولا أقل. ففي حاجة اسمها ملتزمة، ما تقولش محجبة. محجبة معناها ايه؟ ورا حيطة. واضح؟ الحجاب فرض على أمهات المؤمنين، فما يصحش تنزل بالفريضة اللي فرضت على سيدات الأمة وسيدات الدنيا تنزل بيها لمعالي وام حسن، ها؟ ما يصحش بقى. سيدة عائشة هي دي اللي كانت محجبة، سيدة حفصة هي دي اللي كانت محجبة. فلما تيجي بقى سلامتها ام حسن تقول على نفسها محجبة، لا عيب، يبقى نزلنا بالمستوى. زي ما نقول أولياء الله، مين أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا بآياتها وكانوا مسلمين، الذين اللي وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. فما ننزلش بالكلمة. مين الصحابة؟ أصحاب رسول الله. مين اللي بن عليهم رضي الله عنه؟ الصحابة اللي تحقق عليهم رضوان. لكن شيخي مهما بلغ في نظري ما قلش رضي الله عنه أو رحمه الله. أما أجل الصحابة يقول عليه كان وكان وكان وكان، ما قلش أحسبه، لا هو كذلك. لما أقول بقى عن شيخي وعن أبوي وعن صديقي وعن حبيبي أقول إيه؟ أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحد. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فنعود صح بس الكلمة، نقول الكلمة في مطرح، نفهم الكلمة عشان ما تختلطش علينا إيه الأمور. وإلا يجوا ناس بعدينا بعد 100 سنة يسمعوا كلامنا بقى ويسمعوا ان احنا قلنا ايه؟ الحجاب والنساء احتجبوا ومحجبات. يقوم لما يقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لما يقرأ دي ولما يسمع قول عمر يا رسول الله احجب نساءك فانه يراهن البر والفاجر، يعني فسر دي بقى. تيجي تطلع كتب تفسير بقى زي ما كان في دلوقتي مثلا البيضاوي والزمخشري وابن كثير، الكتب دي اللي احنا بندرسها النهارده، هيجي في وقت الناس تدرس كتبنا احنا. كل ماده العلم بيقل، مش كتبنا هتبقى احسن، بس ديك هتروح. كل ماذا العلم يروح بموت العلماء. فيجوا بقى يفسروا القران، يوم يجي عند الادي يفسروا الايه؟ واحجب نسائك، كلمه عمر، يقول اي البسهن الحجاب، اي البسهن من عند السلام شوبينج، يقول كده. والتاني يقول لك ايه؟ اذا التي لبست هذا الحجاب فهي الفتاه البريونيه. البريونيه اي المحجبه من محلات بريوني. الله وز بقى، الله وز. التلفزيون ما بيطلع اعلانات، وهاجمت الاعلان ده 100,000 مرة. الاخت البريونيه، ايه قله الادب دي؟ دي قله ادب. كلمه بريوني دي جزيره بلده كفر لا يؤمنون بوجود الله. بريوني جزيره في يوغوسلافيا، كان فيها مؤتمر بريوني بتاع بندونج ده وبتاع السلام وعبد الناصر ونهر والكلام المسخره ده. فهل صح ان هنقول ايها الاخت البريونيه؟ كله بيسمي على مزاجه. فاحنا عاوزين نصحح الامور ونحط الامور في نصابها. الست اللي لابسه لبس يستر عورتها ما نقولش لبس اسلامي، لان مفيش حاجه اسمها لبس اسلامي. نقول ست ملتزم. اللي مش لابسه نقول سافر. بس ايه هو اللبس بقى؟ الإسلامي إذا كنا هنقول كلمة إسلامي تجوزا هو ستر عورة المرأة كلها، وهي جسم المرأة كاملا ما عدا الوجه والكفين، ويشترط في هذا الرداء أو اللباس أو الزي أن يكون غير كاشف غير شفاف غير واصف. بس خلاص خلصت واتفقنا بقى من غير ما نتخانق، دي مبرقعة ودي مبيشة ودي محجبة ودي منقبة ودي هنقابل بقى ونبقى أحزاب بقى ونبقى حواديت ونبقى كان، وتتباهى بقى المبرقعة على المبيشة والمبيشة على المحتجبة والمحتجبة على المختمرة والمنقبة تفوق الكل، ونبتدي بقى أن نخش في فرقة وفي كلام فارغ ومسخرة. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ فمش عاوز أسمع الكلمة دي، وصححوها في أفهام الناس. أنتم مسؤولين، كل اللي أنا بقوله لكم ما بقوله لكوش أنتم، أنا بقوله لكم ولمن وراءكم، ولازم تبلغهم ولازم تفهمهم ولازم تكونوا هادين مهديين مهتدين تنصحوا الناس، وتبطلوا كلمة محجبة دي ومحتجبة واحتجبت ولبست الحجاب، كل ده يتبطل. نتقال إيه؟ كلمة ملتزمة كمان تخليها تفهم إيه؟ إن الالتزام سلوك. واضح ولا مش واضح؟ سلوك. تقوم ما تقعدش بقى على الدكة بتاعة الكورنيش وقاعد جنبها الشاب حاضنها علنا. المناظر دي متكررة وموجودة وبتتشاف على الكورنيش، على دكك الكورنيش، وخصوصا في الصبح وخصوصا في الشتاء. تبقى دي محجبة ولا تبقى اسمها ايه بقى؟ فنقول ملتزم. ملتزمة تسمع كلمة الالتزام تم تلتزم في سلوكها، تلتزم في سلوكها. انما بقى لابسة طرحة وحط احمر مخلي شفايفها زي ما يكون واكلة عيل كلها دم، لابسة طرحة منين وحط احمر في بقك منين؟ متيجي دي مع دي ازاي؟ ولابسة طرحة والجنيلة اللي لابسها مكسماها تكسيمة ما يعلم بها الا ربنا، وبعدين فتحها من تحت وماشية بقى رجليها باين، وتقول لك انا محجبة، محجبتي كذا كذا كذا. ما ينفعش كده. نقول ملتزم ونفهم ان الالتزام ستر العورة، وستر العورة بثوب لا يصف ولا يشف ولا يكشف. بس نتفق على كده ونخلص. لما خلاص عمال نتكلم بقى النقاب والحجاب يا عالم يا عالم، ده انتوا بتاكلوا حرام، بتاكلوا حرام. الربا انتشر في كل حته، بيتصدق علينا الكفار، مجلس الكنائس العالمي بيبعت لنا الدقيق عشان ناكل منه عيش. يا عالم يا عالم، عاوزين نفوق، عاوزين نقوم بدولتنا امه الاسلام، عاوزين نتحد، عاوزين كلمتنا تبقى واحده، مش نختلف على النقاب والحجاب ويقف الشاب يجادلني في كلام ما لا ود ولا جيب. سمعتنا بره بقت وحشه. انهي اسلام انتوا عاوزين؟ اسلام بتاع ايران ولا اسلام بتاع صدام حسين وهو رافع رايه الاسلام، ولا الاسلام بتاع السودان، ولا الاسلام بتاع الجزائر، ولا الاسلام بتاع الصحافه، ولا اسلام السعوديه؟ عاوزين انهي اسلام فيهم؟ انهي واحد؟ اي واحد، بس نكون كلنا عليه، نقول كلنا عليه. انما دول شكل ودول شكل ودول شكل ودول شكل، ودول يهاجموا دول ودول يهاجموا دول ودول يحاربوا دول ودول يضربوا دول ودول يغشوا دول، كلام مش مظبوط. واللي حصل في الجزائر انا كنت متوقعه وقلته من 20 سنة، قلته على الكرسي هنا، قلته ما ينفعش، ما يجيش كده، ما يجيش كده ابدا. لا هيجي بالعنف ولا هيجي بالانقلاب ولا هيجي بالديمقراطيه ابدا، ولا هيجي بالاحزاب ولا هيجي بالانتخابات، ما يجيش كده، يجي كده باللي انا بعمله، الكل يعمل اللي انا بعمله، ما يبقاش جامع واحد، تبقى كل الجوامع، ويبقى كله بيدرس ويبقى كله بيتعلم ويبقى كله فاهم دينه ويبقى كله عارف الصح من الغلط، كله عارف الحلال من الحرام، كله ناصح، كله فاهم، كله مفتح، كله بيحب كله. نحن المسلمون ما فيناش حد كده ولا حد، ما فيناش جمعية شرعية وجمعية عرفية، ما فيناش إخوان مسلمين وإخوان منافقين، ما فيناش ناجون من النار وتكفير وهجرة، ما فيناش شوقيون. هم نفسهم انقسموا على بعضهم، هم نفسهم تحللوا وتفسخوا، خرجوا على بعض، لكل واحد عاوز يعمل زعيم، كل واحد عاوز يعمل زعيم. مش عاوزين الأسامي دي، مش عاوزين الوفد دي، عاوزين نهد الوفد. احنا مين؟ احنا مسلمين. مين سماكم مسلمين؟ ربنا هو سماكم مسلمين. يوسف قال توفني مسلما. يعقوب لما نصح بنيه قال ايه؟ قال لا تموتن الا وانتم مسلمون. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا. ربنا قال لنا احنا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا الاسم اللي ربنا قاله. هنألف احنا اسامي ليه؟ نخلي اسم واحد ونتفق ونحب بعض وما نهاجمش بعض وما نحاربش بعض ونسعى لتعلم الدين والحلال والحرام. لو كلنا ما شربناش خمرة البراد تعمل ايه؟ بس تقفل تقفل تقفل ببساطة، لا اكثر ولا اقل. لو كلنا اتفقنا ان الست تستر عورتها وتبقى ملتزمة، ما حباش حد بيبيع مايوهات، خلاص مش ماشي، بلاش سوق، بلاش ايه سوق، البلاش هيعمل ايه؟ هيقفل خلاص. لو كلنا ما نتفرجش على افلام سقطة وما نروحش كباريهات، هتقفل خلاص، هتقفل. زمان من 30 سنة من 25 سنة لما كنا بندعو سرا واخترعنا اللبس الإسلامي ده، اخترعناه والقدام فيكم يعلموا هذا، وده كلام ما احبش اقوله، ما بقولوش فخرا، ده هي بفضل الله تبارك وتعالى. اول ما صممته انا صممته بدله، جاكيت طويله نازله لحد الركبه وبنطلون واسع وطرحه، صممنا كده. وبعدين بدانا نصمم حكايه البنين اللي ما اشتغل بمكنه التريكو، واحده من المسجد الله يمسيها بالخير بقى عملته في مكنه التريكو، وكانت الناس بتلبس ويقولوا الناس بتضحك علينا ويقولوا انتوا منين، انتوا جايين منين، انتوا من ليبيا، انتوا من اندونيسيا، انتوا معرفش منين، كلام من هذا القبيل. كتير قوي من الستات القدام عارفين الكلام، وكنت اقول لهم انزلوا مجموعات، وكنت اخدهم ونروح المرسى ابو العباس نصلي العشاء جماعه، نروح سيدي جاب، نروح هنا، بقول اظهروا في الاسواق قد الناس تشوف وتقول ايه دول، ما تردوش على حد، ما تردوش على حد. وكنا ننزل نلف لدرجه ان احنا كنا نروح طنط ساعات ونروح التوفيقيه، جامع التوفيقيه اللي على الطريق، مجموعه 50 60 بني ادم، 20 30 راجل و20 30 ست، كلهم لابسين اللبس اللي انا اخترعته ده. ادي بدايتها. وهاجت الدنيا وما جت، وايامها كان جمال عبد الناصر، والمخابرات بدات تعمل تحريات. ايه الموضوع؟ ايه اللي عرفوا؟ فجالي احد يوشوشني في ودني، انت مش ناقص، انت كرشت وانت بقيت في الشارع، وانت جرالك وجرالك التقرير دلوقتي طالع فوق عند الرئيس بيقول ان اللبس طالع من بيتك. ادي البدايه، ادي البدايه. واللي كان بيعمل البغطا الراس كنا بنسميه، مش سمينه هو اسمه بنيه، اللي كان بيعمله خواجاي. شارع سعد زغلول فيه شارع متفرع شمال من شارع سعد زغلول، في الشارع اللي قبل او الشارع اللي بعد شارع محمد احمد بتاع الفول، لما تخش من الشارع تبقى على اليمين. خواجاي ما اعرفش موجوده ولا ماتت ولا قفلت ولا بتاع، كانت بتعمل برانيت الخواجات، ادي اصلها. فروحت لها انا واتفقت معاها تعمل الغطا ده اللي هو البوني، وكانت بتاخد في البوني 5 جنيه، فلقينا مش كل الستات تقدر عليه، فاخترعنا بقى اللي معمول بال زي بتاع المطافي كده، وبعدين بتاع التالت تتلبس كده اللي عامله كده شبك دي، اخترعناها. هذه البدايه، هذه بدايتها، هذه بدايتها. فبدأنا بقى نعيش ونشوف بقى الناس اللي هتألف وتقولي منقبة ومبيشة، كنت فين انت ساعة المبيشة؟ كنت فين انت ساعة ما احنا كنا معرضين للسجن عشان اللبس ده؟ ساعتها بقى لما اشتكولي الستات، ومنهم ست يمكن حضرة كانت قاعدة في العربية ومعدي شبان شافوها في عربية، راح واقفين الفتحة، ما هي لابسة البتاع ده زي قبة سيد البدوي، بيقروا الفتحة، بيقروا الفتحة على العربية. مش عاوز اقول اسامي بس مش عاوز اقول اسامي، ومرات فلان اللي مش عارف فين ده برضو، وهكذا حوادث وحكايات. قلت لهم ايه بقى ايامي هنا، وجم عيطوا. قلت لهم اصبرنا والله، والله الذي لا اله الا هو، لا يعرض هذا الزي في فترينات المحلات. وحلفت هذا اليمين. يشهد على اليمين ده سعد عبد الرؤوف، فكان موجود يشهد، اللي كانت مراته بتلبي والناس يقولوا كذا كذا كذا، مش عايز انا اتكلم. يشهد على اليمين ده ناس كتير، سمير طربة واحمد طربة وعزت حماد اللي كنا في بيته، ناس كتير او تشهد على اليمين ده. ولفت ليام ودارت وبقت محلات كاملة لزي من غير ما حد يحس، من غير ما حد يعرف. فلو احنا النهاردة بنحفظ قرآن وبنعلم الناس الحرام ونعلم الناس الحلال، وكل الجوامع بتعمل كده، ونتآخى ونتحابب ونتوادد، وإيدينا تبقى في إيدين بعض، مع الوقت يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ خلاص، واحدة من اتنين، يا الحكومة تبقى مننا يا ما بقاش في حكومة. خلاص، مش هنبقى مشحتين حكومة نعمل بيها إيه؟ ما هو لو تراحم الناس لاسترحى القاضي، ولو بات كل عن أخيه راضي. أنا هنا في الجامعة ده من 25 سنة، من 20 سنة قلت أنا هحكم مصر بعد 100 سنة. فاكرين هذه اللي قدام اللي بيقول أنا حاضر بقى لي 15 سنة، مش قلت كده؟ أنا هحكم مصر بعد 100 سنة. حتى الناس كلها ضحكت، قلت ما باحث ما تقدرش تكلمني، أنا بقول بعد 100 سنة. كلمة بعد 100 سنة ده ما لا باحث تكلمني ولا حد حقق معايا. بل قلتها لأحد شيوخ اسكندرية المشاهير، ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحة والعافية، أحد كبار شيوخ اسكندرية المشاهير، في وقتها حذرته. قلت له وكان في بيتي، قلت له يا فلان أنا خايف عليك، يا فلان أنت مفوه، أنت كنز، أنت خسارة، أنت الناس بتحبك، الناس بتسمع لك، الناس بتجيلك من كل حدب وصوب، أنا خايف عليك. ما تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض وعلى مهلنا، انت تخاطب العامه وانا اخاطب الخاصه، انت تكون وتشكل القاعده وانا اشكل القاده، ونسعى ونحصد الثمار سوا فوق عند ربنا. قال انت لسه صغير في السن، انا كبرت، انت نفسك طويل انا نفسي صغير، انا عم مستعجل، انا عاوز اموت شهيد. قلت له مش هيحصل، هنخسرك وهتخسرك الدعوة ومش هتوصل لحاجة. الكلام ده من 15 سنة، واللي انا قلته حصل. خسرته الدعوة، خسرته المنابر، خسرته المساجد، هو ما وصلش لحاجة كشخص، ولا وصل الناس لحاجة كناس. بعملنا ايه؟ بعملنا ايه يا اخوانا يا عالم؟ احسن منهج في الدنيا منهج مين؟ سيد الخلق. سيد الخلق مفيش في خلاف، ده مفيش في خلاف، وما اختلفتم فيه مش هينفع ردوه الى ايه؟ خلاص. سيد الخلق في مكة قعد 13 سنة يؤذى المسلمون ويعذب المسلمون ويضرب المسلمون، هو ما بيقولش حاجة، بيدعو سرا. الدعوة بتنتشر بين الفقراء، بين العبيد، بين الشباب بالذات. كان مع رسول الله ناس لو نظر أحدهم إلى الجبل لأزاله، لحركه من مكانه. في مكة اللي يستحمل العذاب، الضرب بالسياط والشمس والحجر محطوط على قلبه، مربوط بحبل في رقبته، والعيال بتجرجره من الحبل زي الخروف، اللي يستحمل الكلام ده كله وهو مصر على كلمة أحد، يبقى شكله إيه؟ يبقى إيه ده؟ إيه القوة دي؟ ده بقى هل كان من الممكن إن احنا نقول له ولا تتعذب ولا تقبل بالتعذيب؟ هو مين اللي بيعذبك؟ أمية بن خلف؟ مش أمية بن خلف؟ كبير في السن وصنديد ومتعجرف. سن السكين بتاعك سن الخنجر وسمه بالليل نط عليه وجيب رقبته. كان يعملها وانا ما عملهاش؟ دي اسهل ولا اللي تستحمله هو اسهل؟ دي اسهل، دي اسهل طبعا. لو جينا بقى احنا قلنا في لحظة في بقى بلال، في صهيب، في عمار، فيه وفيه وفيه وفيه صناديد قريش كلهم اتحصروا في بدر، في غزوة بدر كلهم اتحصروا، ما فضلش منه غير ابو سفيان والباقي كله اتحصر. كان ممكن قوي في ليلة واحدة كل دول اتقتلوا، كل واحد ياخد له خنجر مسموم ويستولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة ويرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان في إمكانه ولا لا؟ كان. لا كان في جواسيس ولا كان في مباحث ولا مخابرات ولا ناس بقى تقعد معاك وتقول هو الله هو حي والله وحي، وبعدين يروح للمباحث يقول له ده كان فلان قاعد وفلان قاعد وكذا كذا فلان قال وده فلان. ما كانش فيه كده، دول كلهم كانوا ايه؟ ابيض، كله كان ايه؟ ما كانش فيه منافقين. منافقين اتواجهوا بعد كده في المدينه، في مكه ما كانش فيه. كان فيه اسود لله كلهم، اخلاص على اعلى درجه. فكان قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم ويستولى على مكة. لكن لو كان عمل كده، عارف الصحابة دول بقى والأسود دول لو كان عمل بيهم كده كانوا بقوا ايه؟ كانوا بقوا مجرمين، كانوا بقوا غدارين، كانوا بقى زي بالظبط الضباط اللي بتعمل انقلاب وتقول إقامة جيش وطني قوي وديمقراطية، حياة ديمقراطية سليمة وكذا، وبعدين يعملوا ايه؟ سهلة. كانوا بقوا كده على طول، كانوا بقوا كده على طول، خلاص طلع واغتال وغدر وقتل واستولى على السلطة. هو لسه ما استواش، لكن شوف قعد 13 سنة يعمل ايه. ولما راح المدينة بدأ يعمل ايه بقى؟ يكون أمة، مش بالقانون، بالحب، بالتآلف، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. محبة بقى، الألفة بقى، الإيثار بقى، أوجد نشأ وجيل وشباب لا تخاف منه ولا تخاف عليه. هي دي الأمة، خلاص هي دي الأمة. فحين نادى المنادى من قبل الرسول ألا قد حرمت الخمر، قال له يا أنس انظر ما عندنا من خمر فأهرقها. يقول أنس والله كأني أنظر إلى سكك المدينة تجري أنهارا بالخمر. خلاص مش عاوز مباحث بقى، مش عاوز لا مباحث ولا بتبقى انتهينا. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، هو ده الأمة الإسلامية، هو ده الحكم بما أنزل الله، هو ده الحل اللي احنا نوصل للمنهج ده، هو ده الأسلوب بس، لا أكثر ولا أقل. والدليل قدامنا والتجربة قدامنا. تجربة إيران جاي قدامنا اهي، تجربة صدام حسين قدامنا اهي، تجربة الجزائر قدامنا اهي. مش الجزائر دول ناس طيبين وكويسين والتزموا بالقانون والديمقراطية والانتخابات النزيهة الحرة وما عملوش عنف ونزلوا الانتخابات واكتسحوا، وبعدين وبعدين ما انت عارف، انت عارف الدنيا هاجت وماجت، فرنسا وامريكا والدنيا وهس، وربنا يستر. يعني لو صبروا بقى واحتسبوا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. لكن لو بدأوا بقى يستفزم، جنرال بيقول لك واحد راح ضرب واحد مواطن قتله وجري وقال انا مكلف بان انا اعمل كده عشان ده اعلان بالجهاد من جبهة الانقاذ. في واحد يقول كده برضه؟ في واحد يعمل كده؟ طب قتلت واحد تقوم تقول معقولة؟ لكن ده متسلط، متسلط بيقول كده. يبقى مين اللي بدأ بالعنف؟ جابت الإنقاذ. يعمل بقى إيه الحكومة قصد هذا العنف بقى؟ تعمل إيه بقى؟ سنة 54 يا جماعة، 54 لو كانت دعوة حسن البنا استمرت دعوة دينية بس، ما كانش بقى ده حالنا، ما كانش بقى ده حالنا، وما كنتش بقى أنا بقيت هنا على الكرسي لوحدي. كان كل واحد في القاعدين دول كان بقى له كرسي، كان بقى له كرسي، كان خلاص كانش في حاجة. لكن للأسف دخلوا في السياسة، دخلوا في السياسة. السياسة تقتل الدعوة. سنة 54 في 48 ساعة كان فيه في مصر 50,000 معتقل. 48 ساعة، في 48 ساعة 50,000 معتقل في وقت واحد. مصر على فكرة أيامها يا جماعة كانت 18 مليون مش 55 مليون زي ما بيقولوا دلوقتي، 18 مليون 20 مليون. 50,000 معتقل في خلال 48 ساعة. وبعدين النتيجة فين الإخوان المسلمين النهاردة؟ اتضربوا واتضرب معاهم غيرهم كم مرة. الكلام واضح، واضح والمنهج واضح. فلعل الله تبارك وتعالى يحمي الإسلام ويحمي المسلمين ويألف بين قلوبهم ويوحد كلمتهم، وبلاش نختلف في حاجات ما لها أول ولا لها آخر. إحنا في حالة وحشة. إحنا الإسلام مستهدف من كل جانب، الإسلام مستهدف من كل جانب. كم الأسئلة؟ معلش إحنا متأسفين خدنا وقت كتير في شوف الأسئلة تاني. أشرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة العبد بالنسبة لحقوق الناس إلا إذا ردت هذه الحقوق إلى أصحابها. والسؤال أولا، إذا استطاع الإنسان حصر المبالغ التي أخذها بدون وجه حق بالتقريب، ولكن هذه المبالغ تخص أشخاص وهيئات لا يعرفها، فكيف يوزعها؟ هل جميعها في المنافع العامة للمسلمين؟ أيوة طبعا، ما أنا قلت الكلام ده، قلت من قبيل المال الذي جهلت أربابه. خلاص ما أناش عارف أرده، أو الناس ماتت، أو ما أناش عارف من هم، أو الأخر ضربت الأمثل. نعم. يقول أيضا، بالنسبة للأشياء العينية مثل الملابس وأشياء تخص الاستعمالات الشخصية، ولا يمكن للإنسان عرضها للبيع لأنها ممكن أن تسبب بعض المشاكل وربما تحاط به الشكوك، ألا وعلى أنها لن تأتي بثمنها الحقيقي. يقدر ثمنها، يقدر ثمنها ويخرج ثمنها. نعم. ذكرتم فضيلتكم أن الصلاة الوسطى أخفها الله في الصلوات الخمس كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نرجو التوضيح. ما هو ده رأيي برضو، ما هو في آراء أخرى برضو، ما هو ده رأيي. والحديث مش حديث واحد، في أحاديث كتير، أحاديث تدل على أنها العصر، وأحاديث تدل على أنها الصبح، وأحاديث تدل على أنها، الأحاديث كتير، كل واحد له حجته، فهي مخفية. الرأي اللي احنا وصلنا إليه في النهاية نتيجة التضارب في الأقوال والاختلافات المختلفة، لأن هنا رواية بيقول الصلاة الإيه؟ الوسطى، وأنت بتقرأ الحديث مش قلت وفي رواية ولا قال صلاة العصر؟ صلاة العصر أيوة، في رواية عن صلاة العصر، في كده وفي كده. فبيؤخذ الكلام على أن الراوي اللي روى فسر كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصر بالوسطى. فنعتقد والله أعلم أنها مخفية، لكن لو رجعت أنا للصلاة الوسطى اللي احنا حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى على التفسير في المنبر، هتلاقي أن أنا قلت أنه المغرب وأنه العصر وأنه العشاء وأنه الصبح. الوسطى بالنسبة لإيه وبالنسبة لإيه وبالنسبة لإيه؟ نعم. صاحب هذه الرسالة أرسل يثني على كتابكم الأحاديث القدسية ويدعو لكم بالخير والبركة، ويطلب منكم توضيحا لتفسير لكم جاء بالكتاب صفحة 27 أو 25 في جانب من الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. قلتم في تفسير ذلك: الأصل هو الضلال. والحديث الشريف يقول: كل مولود يولد على الفطرة. فهل الفطرة تعني الضلال؟ لا، الفطرة يعني أبيض، الفطرة يعني أبيض، صفحة بيضة لسه ما كتبش فيها ولا كلمة. فأباه يهودانه، خلاص يكتب بقى يهودي، يمجسان يكتب مجوسي، ينصراني يكتب نصراني. هذه معنى الفطرة، يعني ما بيتولدش على شكل معين أو على اتجاه معين، ما أبيض أبيض لسه ما كتبش. آدي لما بعد كده بقى بيكبر ويكلف، بغض النظر بقى عن نفترض ما فيش حاجة أبدا أثرت فيه نهائي، يعني ولد في غابة، غابة ورضعته مثلا شاه وكبر لقى نفسه في غابة من بني آدم غيره، يفضل على الفطرة يعرف طريق ربنا؟ ما يعرفش ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يعرف بالعقل وإنما يعرف بالشرع والنقل بس، لا أكثر الأقل. فأدي معنى الأصل الضلال. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى من على حبيب المصطفى سيد الخلق وأفضل الخلق أجمعين قال له ووجدك ضلا فهدى، سيد الخلق، سيد الخلق الذي لم يسجد لصاحبه قال له وجدك ضلا فهدى. طيب سيدنا إبراهيم لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: ذهبت لأداء العمرة في رمضان منذ عامين وأديتها وأقمت حتى أداء الحج، وأديت الحج ولكنني لم أذبح لأنني تهت عن ابني الذي كان معي ومعه نقود الذبح، وعندما عدنا إلى جدة قيل لي ارجعي إلى مكة للذبيح، ولكن عندما وصلنا قيل لنا إن الوقت قد فات، فهل يجب علي ذبح؟ يا ستي ما يجرش حاجة، الوقت ما فاتش أبدا. وقت إيه اللي فات؟ حتى لو كان فات تقدر ببساطة خالص أي حد طالع الحج السنة دي إن شاء الله تدي له 300 ريال يقطع لك الوسط بتاع الركح ويجيبه لك باسمك وخلاص، مش مشكلة. اسأل صاحب هذه الرسالة عن الفرق بين المهادنة والمداهنة وبين الجدل والمراء، ويسأل من من هذه الصفات مكروهة شرعا. المهادنة ان يبقى فيه هدنة بيني وبين حد، معنى ان الهدنة زي ما حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القريش في صلح الحديبية، هذه اسمها هدنة، ان احنا نتفق على كف الحرب وكف السلاح وما الى ذلك. ادي معنى الهدنه. الهدنه معناها استراحه، الهدنه معناها كل واحد يقف عند حدود محدده ومعدده معينه لا يتعداها، ادي الهدنه. اما المداهنه ده نوع من انواع النفاق. المداهنه انك تماشي معاه ترضيه وترضى عن المعاصي بتاعته وهكذا، ادي المداهنه. ادي المداهنه اللي بنسميها احنا مسح جوخ، بنسميها ايه؟ مسحه. أما الجدل والمراء فالاتنين دول مختلفين عن بعض. لو تسمح ترجع لكتاب المحظورات هتلاقي التفصيل، ايه هو الجدل وأصل الكلمة، ايه هو المراء وأصل الكلمة، هتلاقي دي لها أصل. الجدل من جدل الحبل، والمراء من مرايت الناقة أو مرايت الفرس، وهتشوف الفرق الكبير بين الجدل وبين المراء. ده له عنوان وده له عنوان تاني في كتاب المحظورات. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة أن أخاها كان مؤمن على حياته لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وقتل في حادث سيارة وحصلت على مبلغ التأمين باعتبارها الوريثة الوحيدة له. تسأل هل لها أن تؤدي فريضة الحج من هذا المبلغ؟ هو طبعا المال، المال أيا كان مصدره في منه الحلال وفي منه الحرام، فإذا أنت اكتسبت المال بالعمل أو بالإرث أو بالهبة وعلمت أن المصدر، مصدر المال حرام، يحرم عليك على طول. يعني أب بيتاجر في المحرمات ومات وورثه أبناؤه وهم يعلمون أن أباهم كان يتاجر في المحرمات، ما وصل إليهم من مال من خلال الميراث يبقى حرام ولا حلال؟ حرام. حرام. واحد سرق بدلة ودها لك هدية وأنت تعلم أنه سرقها من محل وشايفه ومتيقن من أنه سرقها وراح مدها لك هدية، بالنسبة لك تبقى حرام ولا تقول أنا مالي يا عم أنا مش جعل ده هو داني هدية أنا مالي أنا ها؟ تبقى حرام ولا مش حرام؟ حرام. وهكذا. فكل مال مشبوه أو حرام يحرم على الإنسان أن يستمتع به، سواء كان المال قد وصل إليه من عمل يده أو بالهبة أو بالإرث. واضح؟ دي تختلف بقى، تختلف عن حاجة عشان ما حدش يخلط وبعت لي سؤال تاني عشان ما يخلطش. تختلف السباك طلع صلح حنفية وركب جدة حنفية، ادته 5 جنيه نزل، قال لها البوابة الولية دي ما بقش شاني قوي، مداني 5 جنيه وانا استحق 50 قرش بس ولا جنيه. يا عم هي مش تعبانة في فلوس، دي بتتنقط كل يوم ب1000 جنيه، دي رقاصة، يطلع يرجع فلوسها؟ لا، ده أجر مقابل عمل. هو عمله ايه؟ مباح. واضح؟ الفكهاني فات عليه تاجر مخدرات او تاجر خمرة اشترى منه فاكهة، يبيع له ولا ما يبيعلوش؟ يبيع له. ليه؟ لان المال لا يتعين، في ايده هو حرام، في ايد السباك ايه؟ حلال، وفي ايد تاجر الفاكهة ايه؟ حلال. فهمت؟ لكن لو انت بتشتغل في شغل واكتسبت من هذا العمل، العمل الغلط المحرم، مال، يبقى المال ايه؟ حرام. فهمت؟ ادي معنى المال الحرام اذا وصل اليك من خلال عمل، اي عملك انت، انت تعمل حاجة حرام، او ارث بان اللي ورثك جاب المال ده من حرام وانت تعلم، او هبة اي هداك وداك هدية وانت تعلم انه حرام، يبقى حرام. نعم. سيدة حامل للمرة الثالثة وضعت في المرتين السابقتين بالعملية القيصرية وصحتها ضعيفة، تسأل هل يجوز أثناء الولادة الثالثة ربط المبايض للخوف على صحتها من الحمل للمرة الرابعة وتكرار العملية القيصرية؟ لا، ربط المبايض تغيير لخلق الله. ربط المبايض معناها انك تبي عقيم، ولما تبي عقيم بعد كده محدش يعرف كمان سنة اتنين تلاتة تعملي ايه، تقولي ايه. لا يا صح، انما يصح لك بعد ميلاد الطفل اللي في بطنك انك يعني تاخدي وسائل منع الحمل، تتيقني وتاخدي وسائل منع الحمل وتؤكديها وبس. هذا ما اراه يعني، والله اعلم. نعم. فتاة في التاسعة. يعني ربط المبايض بالنسبة للست انا لا اوافق عليه، ربط الحبل المنوي اللي بالنسبة للرجل انا لا اوافق عليه، لان معنى كده انت بتغير بخلاص، بتخلي المنجب عقيم، وانا ما اعرفش بكرة في ايه، ما اعرفش بكرة. ما العمارة ما كانت واقفة 17 دور يا عالم، 17 دور واقفة ما بقالهاش 12 سنة، كوم تراب في ثانية. واحد بقى مسافر ومراته وعياله الأربعة أو الخمسة في الشقة، رجع لقى العمارة واكلاهم، ربط الحبل المنوي بتاعه، عاوز يخلف بقى نفسه في حتة عيل يورثه، يجيبه منين؟ يجيبه منين بقى؟ ها؟ ما حدش يعرف بكرة فين. نعم. فتاة عندها 19 سنة بتقول ولدت بعيب خلقي في أسناني مما يسبب لي مشاكل كثيرة ويجعلني لا أتحدث مع أصدقائي أو الناس، وأنا ذهبت إلى الطبيب وقال لي ممكن العلاج، ولكن بعض الناس قالوا حرام. هذه خلقة ربنا. الناس اللي قالوا لك حرام ما بيفهموش. لا، مش حرام، تروحي وتروحي فورا وتعدليهم وتلبلي عملية التقويم دي بتاعت الأسنان، تعمليها فورا، فش حاجة أبدا، دي ما فيهاش حاجة ولا فيها حرام ولا خلقة ربنا. وماله خلقة ربنا؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الطفل وقلبه فيه ثقب، ولد الطفل بثقب في القلب، خلقة ربنا؟ نعمل له العملية ولا ما نعملهاش؟ ايه رأيكم ايه؟ عشان عندنا احنا طفل حالة دلوقتي عندنا تحت في الزكاية، نسيبه يموت ولا نعملها له؟ نعملها له طبعا نعملها له. فالسنان دي مخرج الألفاظ، مخرج الكلام ومخرج الألفاظ، مش مفروض تبقى متعوجة، لما بتتعوجة يبقى بنعدل، ما جراش حاجة. دي تفرق بقى، تفرق عن ايه؟ عن واحدة مناخيرها كبيرة هتعمل عملية تصغرها. واضح؟ لكن لو مناخيرها معوجة تعمل عملية وما تعملش ايه؟ تعمل. ليه؟ لأن اعوجاج الحاجز الأنفي يعمل حاجات مش مظبوطة، تشخر بالليل وتتنفس كويس ويحصل لها جيوب أنفية وتمرض وتعيا. فعملية الحاجز الأنفي المعوج لما يتعدل هذه لازمة، لكن كبيرة هتصغرها. لا، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تقدمت لخطبة فتاة فصارحتني بأنها تعاني من مرض نقص الهرمونات، وهو مما لا شك فيه سوف يؤثر على قدرتها على الإنجاب، ولكن ليس بكل تأكيد، لأنها فعلا بدأت العلاج، وهناك كثيرون شوفوا من ذلك بأمر الله ويسر لهم الله هذا الأمر، فما رأي فضيلتكم؟ ما تسيبهاش، ما تسيبهاش، لأن اللي تصرحك دي بشيء لا يمكن لك أن تكتشفه وغير ظاهر، دي ما تسيبش. رأينا ما تسيبش، والرزاق موجود ولك نصيف عيل حيجيلك وهتتعالج وهتاخد هرمونات، والهرمونات مالية البلد، مالية السوق، أدوية وفيتامينات وحبوب، وتاخد هرمونات وتتفاجئ أنت بأنها بدل ما تجيب عيل راح جايبة اتنين في بطن. بتحصل كتير لو الستات ما بتحبلش ويدوها هرمونات وتحبل وتجيب وبتاع. لكن بغض النظر، كون البنت دي تصرحك كده، طب وأنت كنت هتعرف من إيه؟ كان ممكن تخفي عليك هذا. دي إنسانة أمينة تستأمن على المال والعرض، دي ما تتفتش، ما تتسبش أبدا. نعم. دخل شابان في جماعة صلاة الظهر في التشهد الأخير، وبعد انتهاء الإمام من الصلاة فوجئنا بأن أحد الشابين يؤم الآخر من نفس الصلاة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ أوي صحيحة، ما يجراش حاجة، فش حاجة بد، يأتم المأموم بمأموم من غيره وبعد سلام الإمام لا بأس. نعم. شاب متوسط الحال يقول: أعاني من ربو شعبي منذ سنين طويلة، وأريد معرفة رأي الدين في استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام. أبدا، تفطر على طول، تفطر على طول. ما رأي فضيلتكم في تناول استخدمها من الفطار لحد الفجر زي ما انت عاوز، في الصيام لا. نعم. ما رأي فضيلتكم في تناول الطعام بأدوات المائدة المطلية بطبقة بها نسبة من الفضة؟ لا فيش حاجة، مطلية بفضة ده كلام فارغ، احنا اللي من فضة ممنوع، اللي الشوكة نفسها فضة، السكينة نفسها فضة، اما كوتد طلاء كده ولا ما فيش حاجة. قلتم ان العام هو العام العادي وان السنة هي التي فيها شدة، فكيف هذا وقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على العام الذي مات فيه عمه وزوجته عام الحزن وعام الفيل؟ هو ما قالش لعام الحزن ولا حاجة، مش هو اللي قال ده، الناس اللي قالت، أنا مش النبي اللي قال ده، أنا سمي بعام الحزن بس. وبعدين دي مش شدة، احنا بنتكلم بقى ايه اللي بتتسمى سنة اللي هي فيها القحط، الرزق يقل، المطر ما تنزلش، ادي الشدة، مش السنة اللي ماتلك فيها مثلا حبيبك او مات ابوك او مات امك نسبيها سنة بقى، ما نقولش عام. ليه؟ اصله دي مات فيها ابوي وحزنت عليه. لا، الشدة اللي هي شدة ايه؟ اللي هي القحط، الجذب، فهمت؟ فمهما مات ابو طالب ومات السيدة خديجة يسمى عام الحزن، يسمى عام الحزن، لكن ما تسماش السنة. يعني وضحت؟ احنا قصدنا الشدة اللي هي ايه؟ في الرزق قحط، تزرعون 7 سنين. ها نعم. رجاء التفضل بالرد على سؤالي لأهميته لأسرة بأكملها. تقول الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، صدق الله العظيم. وسؤالي عن مقولة منتشرة بشدة، وهي مقولة فلان معمول له عمل، هل حقا يوجد من هم بقادرين على عمل سحر لأحد الأفراد يستطيعون به أن يسيطروا عليه تماما؟ لا يسيطروا عليه تماما لا. هل يوجد الآن نتيجة للآية التي ذكرتها فئة من الناس وهم الذين ينسبون لأنفسهم القدرة على عمل سحر يفرقون بين المرء وزوجه مع قدرتهم على فك الأعمال بصفة عامة؟ لا، شو وجود ده؟ الكلام ده خلاص انتهى، كلام قديم، كلام زمان قوي، ويمكن إن كان فيه بعض بقية منه فهو موجود في جنوب السودان، جنوب السودان وفي أواسط أفريقيا. إن كان في بعض القبائل. أما دلوقتي خلاص ما فيش، ما حدش يعرفه، العلم ده اندثر. وأما كلمة يعلمون الناس سحر وبعدين يقولوا بقى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، عارف دي زي إيه؟ زي أب جاب ابنه وقالوا تعالى يا ابني الراجل اللي واقف على باب المدرسة بيلعب التلات ورقات ده، اوعى تقف تلعب معاه، ده الراجل ده نصاب وحرامي بيضحك على الناس، تعالى ما اوري لك، شوف التلات ورقات بيعمل كده وبيعمل كده، فين الصورة؟ فين الصورة؟ وريني الصورة، فين الصورة؟ وعلم الواد ازاي يحط يرمي الفوقانية مش التحتانية مرة ويعمل له كده. خلي بالك شفت بقى ازاي الراجل بينصب، عرفت؟ اه يا بابا، اوعى يا ابني تقع في ايه؟ في شباكه. الواد خد بعضه وراح تاني يوم بمصروفه اشترى ايه؟ كوتشينه وراح المدرسه وفي الحوش يجيب العيال ويلعب لعبهم التلات ورقات. بقى نصاب، ابوه بيعلمه عشان يحترس، بقى هو ايه؟ نصاب. هذا اللي حصل مع الجماعه دول. الملائكه بتعلمهم السحر عشان يقدروا يفرقوا بين السحر وبين المعجزه. ايه هو السحر؟ ايه هو المعجزه؟ فبدل ما يتعلموا عشان يتنوهم يتعلموا عشان ايه؟ عشان ينصبوا. هذه المساله. لكن النهارده ما فيش الكلام ده. يعني مسألة السحر ده، الحاجات دي واللي بتعمل واللي بتتعمل دي خلاص عفى عليها الزمن، مفيش، ما اعتقدش ان فيه يعني. فكون واحد يقدر يعمل حاجة، وبعدين لازم تعرف حاجة كمان، لو افترضنا في واحد النهاردة يقدر يعمل عمل ويربط راجل يتربط، نروح نقول له خد 1000 جنيه وفكه، لو خد 100,000 جنيه ما يعرفش يفكه، ما يعرفش. اللي يربط ما يفكش، واللي يفك ما يربطش. دي معلومة كده يعني على الطاير زي ما يقول، اللي يربط ما يفكش، واللي يفك ما يعرفش يربط. ليه؟ اللي بيربط شر واللي بيفك خير، واللي ربنا مقدره على الشر ما يقدروش على الخير، واللي ربنا مقدره على الخير ما يقدروش على الشر. فدي معلومة كده للعلم بس. طوبى لمن قدرت له الخير وأجريت الخير على يديه، وويل لمن قدرت له الشر وأجريت الشر على يديه. فلو في واحد بقى من الدجالين دول بيربط ما يعرفش يفك، خلاص بدم ربط ما يعرفش يفك. ليه؟ اللي حيربط له مين؟ شيطان. اللي حيفك له مين؟ ها؟ هل الشيطان اللي خلاه يربط حيفك؟ خلاص يبقى بدم ربط ما يعرفش يفك. اللي يفك بقى بيستعين بايه؟ بالله. بالله. فبدم بيفك وبيستعين بالله ما يقدرش يربط، هيستعين بمين؟ ربنا مش هيعينه على الشر. فهمتوها ولا لسه؟ نعم. وبعدين الربط وفكه ده كلام مش موجود. وانا اعتقد انه اي حد يكون مربوط ان كان هناك ربط، لانه ساعات بتبقى عمليه نفسيه، وانا عرضت عليه حالات كتير قوي، ساعات بتبقى حاله نفسيه، وساعات بتبقى السبب يعني حاجات غريبه، بتبقى حاجات بسيطه خالص بتروح يعني. ولو افترضنا انه فيه ربط وانه الولد سليم من كل حاجه ومفيش نفسيات ومفيش، علامته ايه يا جماعه؟ العلامه ايه ببساطه خالص؟ دخلوا أوضة مع مراته، يخرج من الأوضة يقول لك مربوط، خلاص ابعدوا عن مراته، خشوا أوضة تانية وريني. أمه يعني أبوه أخوه الدكتور حاجات زي كده، ها مربوط ولا مش مربوط؟ إذا كان مربوط برضه يبقى مش رباط بقى، مش ربط بقى، يبقى في حاجة. واضح؟ انما اذا دخل الاوضه اتربط، خرج من الاوضه اتفك، اهو ده المربوط. فهمتم ولا لسه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ الكلام اللي انا بقوله ده ما تسالش عنه حد تاني ابدا. اي حد يقول غير اللي انا بقوله كذاب وبيدعي. فهمنا؟ اللي بالشكل ده بقى اذا دخل الاوضه اتجوز عريس، دخل الاوضه وطلع زي ما دخل، راح بيت امه عادي مفيش حاجه، اهو على عينك هتهاجر الدكاتره، قلت ايه في ايه؟ اهو ده مربوط. انما جوه الاوضه زي بره الاوضه ما بقاش مربوط. وضحت ولا نسى؟ اللي بالشكل ده بقى لو اتخبط في صدره كده اهو من حد من أهل الله، أهل القرآن، أهل الذكر، أهل الله، ما ياخدش أجر. وخبطوا كده يتفك في ثانية بس ببساطة. لا عاوز بقى دجل ولا حواه ولا مباخر وبخور ولا بكلاويز ولا مكلاويز. هو الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا لا أثبت على ظهر يا رسول الله، لما قال له روح حارب واعمل وسوي، قال له يا رسول الله ما عرفش أركب فرس، لا أثبت على ظهر. راح خبطه بصدره، ركب الفرس من غير سرج، بقى هو والفرس حتى واحدة، لا الجم ولا سرج، بالقبطة دي. الخبطة دي اللي زالت موجودة مدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبركة موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الله وأهل حب رسول الله وأهل القرآن. الخبطة دي يعملها لكن لا يأخذ عليها أجرا. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ بس أدي العملية، لا أكثر ولا أقل. نعم. شاب جامعي بيسأل هل لبس الإنسيال للشاب حرام أم حلال؟ له حرام وله حلال، إنما ميوعة تبقى مايع تبقى فافي. فهمتها ولا لسه؟ نفس الشاب بيقول فزت بشهادة استثمار في مسابقة أقيمت للمعلومات العامة، وقبل أن أسترجعها وأستفيد بثمنها فازت الشهادة، فماذا أفعل بالمبلغ الفائز؟ وماذا أفعل إذا كان والدي غير مقتنع بحرمة هذا المبلغ رغبة في المال ويصمم على أن أقبله وأستلمه؟ لا اديها لأبوك خلاص، ياخده يا في فتوى، هو أبوك عاوز يمشي على الفتوى خلاص، اديها لأبوك ما تستفدش انت، بيدها لأبوك. نعم. رسالة بتوقيع أب حائر بيقول ابني عنده 28 سنة كان بيعمل في إحدى الشركات، وذات يوم نادى عليه شخص في الظلام وضربه على رأسه بيده، ومرت على ذلك 8 سنوات وابني جالس في البيت لا يريد أن يرى الشارع أو الناس أو حتى سماع القرآن. ذهبت إلى كل الأطباء النفسيين والأعصاب، أجمعوا على أنه سليم وقالوا عنده مس شديد، ولعدم ثقتي بمن يقوم بهذا العمل. مين بقى اللي قال عنده مس شديد؟ الدكاترة؟ ما يبوش دكاترة مس شديد، الدكاترة ما تؤمنش بحاجة اسمها مس. اللي قال عنده مس شديد ده بقى الناس إياهم، الناس بتوجن. هو بيسأل بيقول أعمل إيه مش عارف. لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وما تلجأش للدجالين، إلجأ إلى الله. وبعدين ما سألت حد نده في الظلم وضربه على دماغه، دي مين عنده في الظلم وضربه على دماغه؟ أنت بتتكلم بشيء سمعته من الشاب نفسه، ولا أنت اللي شفت بنفسك؟ إذا كان أنت شفت بنفسك حد نده في الظلم وضربه على دماغه، يبقى حصل له حاجة في مخه على طول، يبقى محتاج لجراحة، يبقى محتاج لأشعة مقطعية على المخ، محتاج لعلاج عضوي. واضح؟ إذا كان أنت ما شفتش هو بيحكي إن حد نظره في الضلمة وضربه على دماغه وهو اللي بيحكي ومحدش شاف الكلام ده، لا تبقى حالة نفسية، تبقى حالة نفسية. إحنا بس للأسف الشديد الطب النفسي عندنا في مصر مش متقدم زي الجراحة وزي للأسف مش متقدم بالدرجة اللي تقدم بها في الخارج. نعم. هل حرام دفن رجل على امرأة أو العكس؟ وهل لابد من عمل مدافن خاصة بالسيدات وأخرى خاصة للرجال لنفس العائلة؟ لا طبعا هو بيختلف الوضع، يعني إذا كان الرجل بيدفن مع امرأته ما فيش بأس، بيدفن مع بنته ما فيش بأس، محارم يعني. إنما الرجل غريب على امرأة غريبة واللازقين جنب بعض في مدفن واحد ما يصحش، لا يصح إلا في حالة الضرورة القصوى. كان أصيبت البلد بوباء والعياذ بالله، فبقت الناس بتموت بالمئات في اليوم، هنحفر فين وندفن فين؟ فبيتحط اي حد جنب اي حد بس بفاصل من التراب. الكلام ده موجود في كتاب الاسلام واركانه، ارجع اليه في باب التكفين وتكفين الميت ودفن الميت. نعم. فتاه تقدم لها زميل لها في العمل ولكنه يصغرها بخمسه اعوام، ولم يكن هناك مشكله من اهله غير هذا السبب، وخاصة أمه ترفض هذا الارتباط لدرجة أنها بتقول له أنها هتكون غضبة عليه إذا تم ذلك، علما بأن الفتاة متدينة جدا وتفهم تعاليم دينها. اسمع كلام أمك، اسمع كلام أمك، طاعة الأم واجبة. ما رأي الدين في زواج واحدة من ابن عمتها الذي يكبرها ب 12 سنة لأنها رضعت من عمتها مع أخته اللي تصغره ب 12 سنة، وإذا كانت قد تزوجت فما رأي الدين والشريعة الإسلامية في ذلك؟ تروح المعهد الديني بسموحة في إدارة فتوى هناك، تروح تحكي لهم الحكاية بالضبط وبالاسم وبالسن وبالتواريخ، تاخد الفتوى منهم. بيقول إن زوج بنته من محدود الدخل ودخله لا يكفيه إلا القوت الضروري، هل يجوز إعطاؤه جزء من زكاة المال ليكسو منه أولاده الأربعة؟ طبعا لا. ليه بقى؟ لأن أنت لو عملت كده يبقى أنت وصلت المال لأحفادك، والزكاة لا تصح للابن وابن الابن وإن نزل، وصلت الزكاة لبنتك. لا، إنما تديله، تديله وتكسيهم وتنفق عليه وتساعده. منين؟ الصدقة. الصدقة بقى، الصدقة اللي هتطفئ غضب الرب، هي دي الصدقة بقى اللي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة، لكن مش من الزكاة. وأخيرا يقول صاحب هذه الرسالة: عندما صدر كتاب الإسلام وأركانه لم نكن داخل البلاد، والآن نبحث عنه عند باعة الصحف ولا نجده، فهل يمكن شراءه من المسجد علما بأن لدي الكتاب الأول من الإسلام وأركانه؟ لا، الكتاب التاني مهم، لأن فيه هوامش، فيه تعديلات. ما هو عشان كده عاوز الكتاب. الكتاب موجود في الأكشاك، ها؟ مش لازم بتوع الجرايد، المكتبات، وفي في محطة الرمل في أكشاك مخصوصة، هتلاقي هناك في الأكشاك اللي موجود في محطة الرمل. نعم، توزيع الأهرام، آه ممكن في توزيع الأهرام. لا ازاي؟ لا، موجود فين يا احمد؟ فين؟ في محطة الرمل، موجود في مدام محطة الرمل. نزل نزل بينزله. ما هو بيعمل ازاي؟ بتخلص ينزل، كل شوية تخلص بينزل. ها، فان شاء الله تلاقوه، ان ما لقيتهوش المرة الجاية ان شاء الله تقولوا لنا، واحنا نقول للاخ احمد اللي عارف طريق ده يجيبه لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.